الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب حكم الفيء. باب حكم الفيء. الفيء الذي لا يحصل فيه قتال. البلاد التي تسلم للمسلمين بغير قتال. ما حكم الشيء الذي يؤخذ منها؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. نعم. يقال واجبها سرعتها في سيرها وقد أوجفها راكبها إيجافا. نعم. وقوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة، أي شديدة الاضطراب. وقال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. وقوله سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الدولة اسم لكل ما يتداول من المال، والدولة الانتقال من حال البؤس والضر إلى حال الخفة والسرور. وقوله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقال أدال الله فلانا من فلان، أي جعل له الدولة عليه. والمدال الظافر وجمع الدولة دول ودولات. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عمهد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينما أنا جالس في أهلي حينما تعنى النهار إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني. حينما يزيد يقول إيه؟ بينما كنت جالسة. عن مالك بن عوث بن الحدثان قال: بينما أنا جالس في أهلي حينما تعنى النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. نعم، يعني يطلبه. نعم. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا هو جالس. فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش. سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة بعد أبي بكر جالس على إيه؟ على رمال، على حصى، ليس بين الحصى وبينه فراش. شكرا يا طاوة على حسياته. متكئ على وسادة من عدم. تكون على وسادة من إيه؟ من أدم. من أدم يعني من جلد، من جلد الغنم. فسلمت عليه. لابد حشوة من ليفي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. فسلمت عليه، ليس قاعد على كنب ولا على شيء. نعم. ثم جلست فقال: يا مالي، إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم بردخ فاقبضه فاقسمه بينهم. كأنهم وردوا من بلادهم من جماعة هذا مالك، وكانوا فقراء، فأمر لهم بشيء من مما أفاء الله. نعم. طيب. وقد أمرت فيهم بردخ فاقبضه فاقسمه بينهم. أقبضه يعني خذه أنت وأقسمه بينهم. نعم. قلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبينما هذاك خاف ربما يحصل فيه شك أو كذا وكذا فيكون متهما، لأنه من جماعتي، اتهموا جماعة رضي الله تعالى، يبتعدون عن من الخوف وعن الأشياء الذي فيه ريبة وفيه شك، يبتعدون رضي الله عنه. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال: حاجبه يعني الذي يكون على العيش على الأموال، حاجبه الذي يعطي مثل الذي يكون صاحب الصندوق سعد صندوق مال بيت المال. نعم. أتاه حاجب يرفع فقال. يرفع اسم الحاجب. نعم. هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن وقاص يستأذنون؟ يعني عند الباب يريدون الدخول على عمر من كبار الصحابة من العشرة. قال نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس؟ كذلك جاء سيدنا علي والعباس رضي الله تعالى عنهم عم النبي العباس وابن عمه وهو سيدنا علي رضي الله عنه يريدون الدخول على عمر وقت خلافته رضي الله عنه. قال نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. اقضي بيني وبين علي. بيني وبين هذا يعني بين علي قضية رضي الله تعالى عنه. وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير. فقال الرهب يعني بني النضير أجلهم الرسول وخرجوا من غيره كما مرد عندنا في السيرة سيد ولد آدم خرجوا من المدينة من غير حرب. نعم. إلى إيه؟ إلى خيبر. وتركوا لم يأخذوا إلا ما يحمله البعير فقط. نعم. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال الرهط الجماعة الذين جاءوا أول وهم سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف قالوا يا أمير المؤمنين اقضي بين العباس وبين علي. نعم. قال بينهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه سيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه. قال عمر إيش قال سيدي؟ سيدكم بالتاء. سيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. الرهط جماعة سيدنا عثمان وعبد الرحمن العوف قالوا شهدوا على أن الرسول قال ذلك كأنهم سيدنا العباس وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه يطالبان في إرث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلفه شيء ما خلفه إلا أرضا بفدك كانت تحت الفقراء. فدحين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه السيدة فاطمة بعد موت الرسول كانت موجودة ولو كان الرسول يورث يأخذ النصف. نعم. والعباس يأخذ الباقي لأن عمه بالتعصيب. فسيدنا علي الآن يأخذ نصيب زوجته هو وأبناؤها. لكن في الحسن والحسين يأخذني العباس له ليس له شيء إنما العباس يرث الرسول. لو قلنا على أنه يورث كان لسيدة فاطمة النصف وله النصف تعصيبا. بعدين سيدة فاطمة ماتت لو قلنا يعني يكون النصف الذي لها يكون لأبنائها ولزوجها. طيب. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك أن معشر الأنبياء لا نورث والمراد به نفسه بل ما تركناه صدقة يكون في بيت المال. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سندهم من هذا المال فقط والباقي كله يرجع المسلمين الفقراء. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل ما لله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته مدة حياته الرسول عمل بذلك. نعم. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر لأن ذلك أن الرسول كان ينفقه يأخذ منه صرف سنته، يشتري منه شعير ويشتري منه كذا يأكلون منه والباقي في بيت المال رضي الله عنه. قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إنه لصادق فيها بار راشد تابع للحق. يعني عمل فيها ما عمل فيها الرسول. نعم. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر. والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا المراد ابن أخيك الرسول، لأن سيدنا عبد الله أبا الرسول هو أخو العباس. تسألني يا عباس عن ميلادك من أخيك الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. هذا الذي نصيب امرأته من أبيها الذي لها النصف، يعني لو كان الرسول يورث لكان للسيدة فاطمة النصف لأنها واحدة ابنة واحدة ولعمه الباقي عصبة. نعم. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. نعم. الأنبياء لا يورثون. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن علي. بدا لي. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه وبما عملت فيها منذ وليتها. سنتين كان ما يعطيها له، لكن كان تريدان أنكم تأخذوها ما فعل الله فأنتم تفعلان فيها ما فعله الرسول، يأخذ قوت سنته والباقي يجعله للفقراء. نعم. فقلت ما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكم. وأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. بذلك إيش معنى بذلك؟ يعني بما عمل فيها الرسول عليه السلام وعمل فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. لا يغيران. نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. هذا القضاء الذي عندي إذا أردتماها وأنا أعطيكم إياها بإيه؟ بتفعلان فيها بما فعل فيها الرسول ثم من بعد أبو بكر ثم من بعد ما فعلته أنا فيها السنتين، لكن بهذا الشرط فأنا أطيب خاطركم وأعطيها لكم. نعم. فادفع إلي فأنا أكفيكما فإن عجزتما عنها فادفعها إلي. فإن عجزتما عنها فارجعاها، يعني أرجعاها إلي وأنا أقوم فيها بما فعل الرسول ثم فعل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنه. الخوف من الله، نسأل الله يجعلنا من نخاف بعيد عن الذنوب المعاصي. فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. نعم. وادفعاها الألف مثنى هي الفاعل. طيب. فأنا أكفيكماها هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي عن جويرية عن مالك. قال أبو داود السجستاني رحمه الله حين روى هذا الحديث في سننه إنما سأله أن يصيرها بينهما نصفين. هم كان يبغى يريد أن إيه؟ أن يجعلها بينهما نصفين، يعطي نصف لسيدنا العباس وسيدنا علي، فهو ما رضي، أتبعها لكم جميعا كده جملة واحد. نعم. فقال عمر رضي الله عنه لا أوقع عليها اسم القسم. لا إيه؟ لا أوقع عليها اسم القسم. نعم. أتبع عليكم أجدد، أنتم المسؤولان، أنتما المسؤولان فيها. نعم. قال أبو سليمان الخطاب رحمه الله ما أحسن ما قال أبو داود، والذي يدل من نفس الحديث على ما قال أبو داود قول عمر رضي الله تعالى عنه إنما جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، فهذا يبين أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرأى كل واحد منهما التفرد، ولا يجوز عليهما أن يكونا طالباه بأن يجعله ميراثا بينهما. طالباه، طالباه يعني طالبا عمر، طالبا إيه عمر بالإيه، ولا يجوز عليهما أن يكونا طالباه بأن يجعله ميراثا بينهما. نعم، يعني شوف الجهة، أبو داود شرح الحديث بشرح حسن، قال على أن سيدنا العباس وسيدنا علي جاء إلى عمر يريدان أن إيه مطالبة على أن يقسمها بينهم، لا بل يريدان أن يأخذها ويجري فيها ما فعله الرسول. نعم. ويرده ملكا بعد أن كان سلماه في أيام أبي بكر. نعم. وكيف يجوز ذلك وعمر يناشدهم الله هل تعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. نعم. ويعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود رحمه الله تعالى. يعني رضي حمد الله بين على أن الإنسان لا يشك في عدالة سيدنا العباس وفي عدالة سيدنا علي، أنهم طالبا أن تكون ملكا لهم كالإرث، لا طالبا على أنهما يقومان بتوزيعها مثل ما كان في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر وسنتين من عمر رضي الله تعالى، لا طالبا أن يتملكها، لأنهم يعلمان الصحابة رضي الله تعالى رضي الله عنه يعلمان أن هذا الرسول قال نحن لا نورث، وهم يشهدان على ذلك. نعم. وكذلك الرهط الجماعة عثمان يشهدان على ذلك. نعم. قال الإمام رحمه الله ويدل عليه ما روى عمرو، لكن سيدنا عثمان ليه ما طالب لزوجتيه اللتين هما بنتا الرسول عليه السلام، لأنه قد مات قبله، قبل هذا الوقت مات قبل الرسول، مات قبل الإيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لم يبقى أحد من أولاد الرسول إلا السيدة فاطمة فقط، فمكثت 6 أشهر فقط، مكثت 5 شهر 6 أشهر فقط، لأنه لما الرسول كان وجع وجاءت إليه تسلمه فعانقها وسلم عليها رضي الله تعالى عنها، ثم أخبرها ثم أخبر صراحة أنه سيموت في هذا الإيه في هذا البرد، فبكت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، بكت لأن أخبرها الرسول أنه سيموت. بعد ذلك كلمها في أذنيها رضي الله تعالى عنها، قال لا أنت ألحق أهلي بي، أو كما قال أنت أول لحوقا بي من أهلي، فضحكت فالسيدة عائشة كانت حاضرة قالت كيف أول تبكي والآن تضحك، قالت لا أخبريني، قالت لا لا لا, لا أخبرك بسر أسره الرسول إلي في أذني، يعني معناه حد، فلما مات الرسول أخبرتها، بعد مات الرسول أخبرتها، لأن الرسول قال لها أنه سيموت في هذا البلد. نعم، فهي بكت حزنا على الرسول عليه السلام. ثم بعد ذلك قال لا، أنت أول لحوقا ببي من أهلي. فرت ولم تبق إلا 6 أشهر رضي الله تعالى عنها بعد الرسول، وتوفيت مثل ما أخبر الرسول عليه الصلاة أول إنسان مات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال الحافظ في الفتح لكن في رواية النسائي وعمر بن أبي شيبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، على سبيل الانفراد، على سبيل الانفراد، يعني كل واحد يأخذ ما هو له ويقوم فيه مثل ما قام الرسول ومثل ما قام فيه أبو بكر، لا أن يتملكه، حاشا رضي الله عنه، لأنه يعلمان أن هذا لا يملك، أن الرسول قال نحن عشر الأنبياء كما قال لا نورث. هذا جواب من مرة عالي، لو قال إنسان كيف جاء العباس وجاء علي رضي الله تعالى عنهما يطلبان إرث الرسول، والرسول يقول نحن عشر الأنبياء لا نورث، كيف نقول لا؟ إنما جاء يطلبان أنه يقسم بينهما ويقوم كل واحد فيه بما كان يفعله الرسول، لا للتملك ولا الإرث، إنما يقومان في نيابة. نعم. طيب. ولفظه في آخره ثم جئتمان الآن تختصمان، يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي لكما إلا بذلك. نعم. قال الإمام رحمه الله ويدل عليه ما روى عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس في هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا؟ قال الإمام إنما منعهما عمر القسمة احتياطا لأمر الصدقة، لأن القسمة من سبيل الأموال المملوكة القابلة لأنواع التصرف. لأن القسمة لا تكون إلا في الأموال التي فيها إيه؟ التي تملك وتورث. نعم. فلو قسمها بينهم لم يأمن إذا اختلفت الأيدي فيها أن يتملكها بعد علي والعباس. نعم. من ليس له بصيرتهما في العلم ولا تقيتهما في الدين. نعم. فكان الأولى تركها جملة على حالتها. وقد روي أن عليا رضي الله تعالى عنه غلب عليها العباس فكان يليها أيام حياته، ثم كانت بعده في يد الحسن بن علي، ثم في يد الحسين بن علي، ثم في يد علي بن الحسين والحسن بن الحسن، كلاهما كان يتداولانها، ثم في يد زيد بن الحسن. يعني هذه الأرض وهي خدق قريب من خيبر، نعم. قوله في الحديث حينما تعى النهار أي ارتفع، والماتع الطويل يقال أمتع الله بك أي أطال مدة الانتفاع بك. وقوله سبحانه وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين أي عمرناهم سنين، أطلنا أعمارهم وجعلناهم سنين. هل الموت ما يأتيهم؟ لا، لو مهما عمرت يا ابن آدم وعشت كثيرا لابد من الموت، لابد من الايه؟ عش ما عشت فإنك مفارق، وعش ما عشت فأحبب من أحببت فإنك مفارق، وعش ما عشت فإنك ميت، الموت لابد منه. أحب من تحب فإنك مفارق، تفارقه. نعم. وعش ما عش فإنك ميت، لابد من الموت، لابد من هذه من اللذات. نعم. وقوله وهو جالس على رمال سرير أي ما يرمل وينسج به من شريط ونحوه. كان على سرير يعني مو على على الرمال في سرير، يعني جالس على سرير من ما يفعله من السعف، سعف النخل. نعم. وقوله الكرسي حق الايه حق القهوة اللي تكون نسميه شريط رضي الله عنه، خليفة المسلمين كلهم تحته. نعم. وقوله يا مالي يريد يا مالك فرخما، فقولهم لحارس يا حارس. نعم. وقرئ ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. نعم. المرخم هو الاسم المنادى الذي يحذف آخره. نعم. وقوله تيدكم يريد على رسلكم. نعم. وأصله من التؤدة يقول إلزموا تؤدتكم، وكان أصلها تأدى تأدى، وكأنه قال تأدكم فأبدل الياء من الهمزة. وفي قول عمر رضي الله تعالى عنه إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا دليل على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته، واختلفوا في مصرفها من بعده، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للأئمة بعده، وكذلك سهمه من الخمس، لما روي عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده خليفة. وللشافعي فيها قولان، أحدهما أنها للمقاتلة يقسم كلها فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذها لما له من الرعب والهيبة في قلب العدو، والمقاتلة هم القائمون مقامه في إرهاب العدو وإخافتهم. والقول الثاني أنها لمصالح المسلمين تدخل بيت المال، ويبدأ بالمقاتلة أولا، يعطون منها كفايتهم، يعطون منها كفايتهم يعطون من يصير الواو نائب فاعل. نعم. يعطيهم الخليفة منها. نعم. ثم بالأهم فالأهم من المصالح، ثم بالأهم ترسب منها الشوارع والطرق وتنور منها وكذا وكذا إلى آخره. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها لفضيلته التي خصه الله تعالى بها، وليس لأحد من الأئمة تلك الفضيلة، كما كان له الصفي من الغنيمة، وهو أن يصطفي من رأس الغنيمة قبل أن تخمس شيئا عبدا أو جارية أو فرسا أو سيفا أو غيرها. وليس ذلك لأحد من الأئمة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت صفية من الصفي، مما اصطفاه الرسول عليه السلام قبل القسمة. نعم. ومن خصائصه أنه كان يسهم له من الغنيمة كسهم رجل ممن شهد الوقعة، سواء حضرها أو غاب عنها. وقال مالك أربعة أخماس الفيء للمصالح. وقال مالك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله رضي عنه. نعم. أربعة أخماس الفيء للمصالح، وكذلك كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ملك. اللي يقول نعم. أقرأ يا شيخ. الرجل ما ترك ملك عليه الصلاة والسلام، ولا بنى عمارة فوق عمارة، ولا دورين أدوار، غير دور واحد. كان إذا أراد الصاوة مثل السيدة عائشة رجلها أراد أن يسجد ترفع رجلها، يعني حتى على أن الغرفة كانت صغيرة الغرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، واعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع، أحدها القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات كقسمة المثليات من حبوب وغيرها، فتجزأ الأنصباء كيلا في مكيل ووزنا في موزون وذرعا في مذروع، ثم بعد ذلك يقرأ بين الأنصباء لتعيين كل نصيب منها لواحد من الشركاء. وكيفية الأقراء أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية، ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء. كان في زمان ما عندهم أوراق، كان في زمان الصحابة ما عندهم ورق، كان يأخذ الرقعة القماش ويكتب عليها أو على العظم أو على على على على, على, على, على ورق الشجر أو كذا إلى آخره رضي الله عنه. نعم. ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز من غيره منها. مميز من غيره. نعم. وتدرج تلك الرقاء في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه، ثم توضع في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج، ثم يخرج من لم يحضر يحضرهما رقعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء. إن كتبت أسماء الشركاء في الركاء كزيد وبكر وخالد فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة، ثم يخرج رقعة. يعني يقول يعني إذا إذا إذا قسم الأشياء بين مثلا أربع أنفار، زيد وعمر وخالد وبكر وسعيد، بعد ذلك يجعل إيه؟ يجعل يأخذ ورقة أو يأخذ رقعة ويكتب اسم ذلك واحد من الخمسة، الخمسة يكتب أساميهم على كل واحد على رقعة رقعة رقعة، ثم تدرج في إيه؟ في شيء يكون يصنع من الإيه؟ من الطين، يفقفونه ويدخلونه فيه أو يحطوها في إيه؟ في في في في, في حقة الأقلام الحلفاء، الحلفاء لأن الحلفاء كانت لها بوص يكتب بها بالأقلام، كانت مجوفة زي البومبي، يدخلوا فيها ويضعونها.